والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. آن لهؤلاء أن يعقلوا عن الله عز وجل ما ورد من إعجاز في آياته وما ورد على لسان الموحى إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام. في حلقة اليوم موضوع لطالما شغل بال الكثيرين من المشاهدين، وهذا البرنامج تحديدا وردت إليه أسئلة كثيرة خاصة باستضافتنا للبروفيسور زغلول النجار. ماذا عن العين؟ هناك من يقول أن العين حق وبالتالي فهي ذات قدرة كقدرة الله عز وجل، هل هذا صحيح؟ تعالوا نسمع رأي فضيلة البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الدكتور، يعني العين حق هذا حديث ثابت في البخاري ومسلم متفق عليه. هناك إضافة في بعض الروايات إذا استغسلتم فاغتسلوا. ما علاقة العين، ما علاقة الغسل؟ هل فعلا هناك قدرة فوق قدرة الله عز وجل؟ لا، أستغفر الله العظيم. يعني أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء ورسل وتحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة مشاهديكم الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. طبعا لا توجد قدرة فوق قدرة الله أبدا. نعم. يعني لا بد من التسليم ابتداء بأن الله الذي خلق هذا الكون وخلق كل ما فيه ومن فيه منزه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. جميل. وأن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تحدها حدود، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. فقدرات البشر يعني ضئيلة جدا، يعني لا تذكر أمام قدرة الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن نقارن قدرات البشر بقدرات الخالق سبحانه وتعالى. نعم. وقدرات المخلوقين بقدرات الخالق سبحانه وتعالى. فلكن هل العين لها قدرة على النفع والضر؟ نعم، هكذا ما أبلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلوم الحديثة تؤكد على أن جسم الإنسان تحيطه هالة من الطاقة. هذه الطاقة يعني قد تتجاوب مع الطاقات المقابلة لغيره من البشر أو قد تتناحر معها، وكما يصدر من الجسم طاقة قد يصدر من العين طاقة لكنها لم تقس بعد. وهذه الطاقة التي سماها الرسول صلى الله عليه وسلم باسم العين، يعني ما يصدر عن العين من أذى، ما يصدر عن العين من ضرر، ما يصدر عن العين من إيذاء للآخرين. ما هي الآلية؟ يعني ما هي مجرد النظر، مجرد يعني كم من الطاقة تخرج من العين كما يخرج من الجسم طاقات، لكن يبدو أن العين لها طاقة أعلى من طاقة الجسم، فقد تكون لها أثر إيجابي أو يكون لها أثر سلبي. والأثر السلبي هو الذي المقصود في هذا الحديث، أن بعض الناس يصل بهم الحسد، يصل بهم الغيرة، يصل بهم الكراهية إلى حد إيذاء الآخرين بنظرة من العين. والحسد جاء في القرآن الكريم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. والنفاثات في العقد السحرة، وحسد إذا حسد الذي يحسدون الناس. فلم يقم يعني أحد من المسلمين حقيقة بقياس الطاقة المنبثقة من العين وأثرها على الآخرين، وهذا أيضا مجال من مجالات الدراسة الرائعة التي يمكن أن يسبق بها المسلمون غيرهم من الأمم الذين لا يؤمنون بوحي ولا يؤمنون بدين ولا يؤمنون بالغيبيات. يعني هي فقط توقف، يعني بعض السادة المشاهدين عندما علموا يعني حضور الدكتور زغلول النجار وإعداد هذا البرنامج قالوا لي يعني دائما نتحدث عن اكتشافات سبقنا إليها الغرب. هناك العشرات من المواقف من الآيات من الأحاديث، هذا الحديث منها هي دعوة لنسبق الغرب إلى اكتشاف هذا الموضوع. يعني العالم الآن مفتون بقضية الطاقة، مفتون بقضية الهالات، لماذا لا يكون لهذا الحديث دور في فهم ذلك؟ وطبقا لما قال لا توجد قدرة فوق قدرة الخالق عز وجل. يعني هناك عالم مصري عايش في سويسرا اشتغل في موضوع الطاقة، ويعني أثر في الناس تأثيرا هائلا حقيقة بحديثه عن الطاقة التي يصدرها جسم الإنسان، وكيف يمكن أن توظف للصالح أو للصالح، وكيف يمكن أن تؤثر في المجتمع ككل. ويروي لي أنه يعني استطاع أن يجذب انتباه أهل القرية أو المدينة الصغيرة التي يعيش فيها تماما من خلال حديثه عن أثر الطاقة على الوسط الذي يعيش فيه الإنسان. فهذا مجال الحقيقة يحتاج إلى شيء من التحقيق وشيء من التدقيق، ولا يستطيع القيام به إلا المسلمين. يعني الغرب لا يؤمن يعني إلا بالمادي الملموس المدرك، فإذا قدمنا لهم ورقة على أن الحسد حق وعلى أن السحر حق، هذه من القضايا الغيبية غيبة مرحلية لا يستطيع أن يقدم فيها ورقة ملموسة إلا المسلمين. يعني دعني فقط ليس الباب الاعتراض، ولكن يعني معلوم يعني عالميا أن علوم الطاقة الآن يعني أكثر ما تتداول في الهند، وهناك عشرات المدارس للطاقة، الريكي والبرانا، وتنشوف عشرات المدارس. نعم. يعني في هذا المدارس. لكن يا أخي الكريم أقول أن الدخول في هذه القضايا بغير قاعدة إيمانية صحيحة متاهة. الهند يتكلمون عن ما يسمى الكارما، ويعبرون عن الطاقة التي يدرجها الجسم، لكن يدخلون بها إلى متاهات يعني لا أساس لها انطلاقا من عقائدهم الفاسدة. فأنا أقول هذه القضايا التي لها طبيعة غيبية، ولو غيبة مرحلية يعني في غيبة مطلق لا يصل إليها الإنسان أبدا، وفي غيوب مرحلية. يعني أرجو التنبه إلى هذه العبارة. نعم. يعني هناك علوم ربما سنكتشفها لا يقول إنسان هذا غيب مطلق وهو مقصور على الله عز وجل، هذا من الأمر المباح. نعم. الذي يجب أن ندرسه. نعم. لعل فيه فائدة للبشرية. نعم. أقول القضايا التي لها طبيعة غيبية مرحلية يعني هذه التي تجعل العلماء يكتشفون. نعم. فأقول لكن حتى هذه القضايا إذا دخلها الإنسان منطلقا من قاعدة عقدية فاسدة لا يمكن أن يصل إلى التصور الصحيح. سيد الشيطان جره إلى متاهات لا أول لها ولا آخر، ولذلك كل الفلسفات الهندية قائمة على الخوض في أمور غيبية لا توصل إلى نتيجة حقيقية. ولكن هناك نتائج يعني. نعم. هناك من يعني ذكر في مواضع كثيرة. نعم. أن هناك من يستطيع أن يجلس أمام قطار ويمنعه من التحرك، هناك من يرتفع يعني بضعة سنتيمترات عن الأرض. نعم. هناك من يمشي على الجمر. طيب. يعني وهذه العلوم للأسف تلاقي رواجا منقطع. نعم. المهيئة. نعم. يعني هذه القضايا كلها قد يكون العامل الرئيسي فيها الجن. نعم. والجن عالم غيبي بالنسبة لنا. نعم. ونحن منهيون عن الوصول إليهم أو الاختلاط بهم لأنهم يروننا من حيث لا نراهم نحن. لذلك أقول يعني لا نريد أن ليه أنا قلت من لحظة الدخول في هذه القضايا التي لها طبيعة غيبية ولو غيبة مرحلية بغير إيمان بالله سبحانه وتعالى وبغير عقيدة راسخة ودين صحيح متاهة. يدخل الشياطين ويعبثون بالبشر عبثا شديدا. ما قيمة أن يمشي الإنسان على النار دون أن يحترق؟ ما قيمة أن يرتفع الإنسان قليلا عن سطح الأرض؟ ما قيمة أن يضرب الإنسان نفسه بسكين وتخرج من جانب آخر وبعدين لا يسيل منه الدم؟ هذا دجل. يعني الأمر يدخل فيه فعل الشياطين، يدخل فيه شغل السحر، شغل الدجل الذين نهينا عن الدخول فيه. أنا لا أريد إلا. نعم. أن يعني أكون في إطار الحلقة في الباب. نعم. لكن ما دمنا نتحدث عن شبهات. نعم. يعني أنت الآن تتحدث عن هناك محددات للدخول بعالم الطاقة وعالم السحر وعالم. نعم. هذه القضايا التي يمكن أن تفع بها الناس. نعم. أو يساء استخدامهم. نعم. لكن الله عز وجل كما ورد في سؤالي للبرنامج جعل آية عظيمة تأمرنا أن نستفيد من كل شيء بقوله تعالى وسخر لكم ما في الأرض جميعا. نعم. هذه الآية لنا نحن المسلمين. وأخي التسخير لما يقع في حدود حس الإنسان وإدراكه. نعم. الخوض في الأمور الغيبية بغير هدايات ربانية متاهة كبيرة للناس. نعم. فأنا أقول قضية الطاقة لا تزال في بداياتها الأولى، وإذا دخل إليها الإنسان بغير إيمان يقيني بالله سبحانه وتعالى وبغير عقيدة صحيحة، قد يجره الشيطان فيها إلى متاهات لا نهاية لها. صح. فأنا وصيتي للذين يحاولون الدخول إلى هذه القضايا أن يتزودوا أولا بإيمان راسخ بالله سبحانه وتعالى، ويقين بتنزيه هذا الخالق العظيم عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله، ثم التسليم بضعف الإنسان، أن الإنسان قدراته محدودة وحواسه محدودة، وبعدين يجرب، فإذا وصل إلى نتيجة ملموسة أستطيع أن أرى من خلالها نتائج إيجابية، إذا كررتها وأعدتها أحصل على نفس النتائج وأعممها على الناس. لكن المشكلة الآن أن الذين دخلوا في مجال الطاقة يقفزون إلى نتائج أكبر من حجم الملاحظات التي وصلوا إليها، ويقفزون إلى استنتاجات لأن قاعدتهم العقدية ضعيفة جدا حتى من بين المسلمين. نعم. للأسف يعني نعم. هذه أكثر نعم. انتشارا الآن نعم. بيننا، ويعني نعم. يعني حتى أكون يعني موضوعيا وعلميا نعم. نعم. هناك فعلا من أدرك أن الوصول بهذه العلوم إنما هي وصولا إلى عقائد وثنية، يعني مارس بعض الحركات والإشارات إنما هي عبادة لآلهة مزعومة. نعم. لذلك أنا أقول لابد من قاعدة إيمانية قوية قبل أن يدخل الإنسان في هذه المجالات الغيبية، ولا يسلم بأمر لمجرد أن فين أو صاد من الناس قد تحدث عنه، لابد أن أجرب وأصل إلى نتيجة قابلة للتكرار والإعادة حتى أستطيع أن أقدمها للناس بالدليل العلمي المنهجي الصحيح. إذن لماذا لا نتوقف عن الأخذ بحديث العين حق، وكما تقول الأبحاث لم تثبت بعد؟ دعني أسمع منك هذا التفصيل. طيب. بعد فاصل قصير. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، ونتابع لماذا الاستمرار في حديث العين حق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا عن العين، حديثنا عن الرقى التي تستخدم أحيانا كثيرة بشكل باطل استغلالا لهذا الحديث النبوي الشريف الصحيح العين حق. فضيلة الدكتور، يعني هناك بعض الروايات أن العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، يعني ربما تميت الإنسان. والآن مليارات، وأنا يعني أتحدث من إحصائيات رسمية، مليارات الدولارات والريالات والليرات تدفع في سبيل رقية الإنسان من العين. وأنت قلت في البداية أن الله عز وجل لا يمكن بحال من الأحوال كتثبيت للعقيدة أن نعتقد أن هناك قوة أقوى من قوة الله عز وجل. أقول يا أخي الكريم، أولا يعني قبل أن أجيب على سؤالك أقول أن أي حديث يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا لرسول الله، إن فهمناه عملنا به، وإن لم نفهمه توقفنا عنه. هذا مذهب كامل في فهم الحديث النبوي. فأنا طبعا أجل مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال فيها العين حق. لكن أنا الذي أنادي به أن كثيرا من هذه الأمور التي لها طبيعة غيبية غيبة مؤقتة نحن مطالبون بتحقيقها مختبريا، نحن مطالبون بتحقيقها منهجيا علميا، وتحقيقها أمر سهل للغاية، وقد تكون هذه من أعظم ورقات الدعوة إلى الإسلام في زمن العلم الذي نعيشه. لو اهتم بعض المسلمين من علماء النفس، علماء الدراسات النفسية، علماء الطب، يعني اهتموا، علماء الفيزياء البشرية، يعني لو اهتموا بتحقيق هذا الحديث وحده وأثبتوا أن هناك طاقة خاصة تخرج من العين، وأن هذه الطاقة قد تكون ضارة في بعض الأحيان ونافعة في بعض الأحيان، والله ورقة دعوة من أرقى ما يكون. جميل. لكن جميل. يعني أنا لا أزكي على الله أحدا، لكن يعني من أجمل ما يتحدث عنه فضيلة بروفيسور زغلول النجار أننا ما دمنا نملك أدوات العلم لماذا لا نعمد إلى دراسة الأحاديث النبوية بناء على العلم؟ ما الذي يمنع؟ ربما نجد فيها اكتشافا حقيقيا. أما أن نسلم بها كذا وننفق الملايين ويأتي السحرة والمشعوذون والاتصال بالجان باب يعني حماية أنفسنا من العين، وهذه مخالفة شرعية أيضا، اللجوء إلى السحرة أو اللجوء إلى المشعوذين مخالفة شرعية. يعني بعضهم يقول لك مريض لأن عينا أصابتني، أنا لا أعرف من أين أذهب إلى المشعوذين. أوصانا رسول الله، أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرقية الشرعية. والرقية الشرعية قال عليه الصلاة والسلام أن تقرأ الفاتحة الكتاب، أن تقرأ آية الكرسي، أن تقرأ الآيات الأخيرة في سورة البقرة، ثلاث آيات الأخيرة من سورة البقرة، الآيات الأخيرة من سورة الحشر، مرة تقرأ الكافرون ثلاث مرات، قل هو الله أحد ثلاث مرات، قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، ثم تنفث في يديك وتمسح على جسدك كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يصيبك شيء بإذن الله. يعني لو يعني هذه بدل الملايين التي تنفع هذا الكاس. طبعا لو يعني أكثرت من تلاوة سورة البقرة في البيت، أكثرت من تلاوة قل أعوذ رب الفلق في البيت، لا يصيبك شيء إن شاء الله. لكن نحن نطرق الأصول ونتجه إلى الانحرافات، يعني لا يملك لك الساحر أو المشعوذ أو الدجال لا يملك لك شيئا من أمرك. يعني إذا استعنت فاستعن بالله، فاستعن بالله، تذكروا أيها السادة هذا الحديث الشريف، إذا استعنت فاستعن بالله، لا يمكن لأحد أن يضرك سواء بعين او بغير عين. ما دمت تعود الى كتاب الله. يعني فقط بباب الطرفة يعني فضيل البروفيسور، اذكر حادثة يعني جرت على شاشات التلفزة من قبل، العلامة الشيخ علي الذكر رحمه الله ظهر مرة على شاشة التلفاز في برنامجه نور على نور، وقال تأتيني أسئلة كثيرة عن أمثال هذه، أفدت بالعين، جان يتلبسني، ساحر يؤذيني، ماذا أصنع؟ قال كل هذه الأشياء لا أعتقد أن هناك قدرة فوق قدرة الله، وأنا على شاشة التلفزيون هكذا قال أنادي جميع المشعوذين والدجالين والسحرة والجان وأصحاب العين أن يؤذونني وأن لا أظهر على شاشة التلفزيون في الحلقة القادمة، وقال أرجو من الله عز وجل أن يحييني حتى الحلقة القادمة. في الحلقة القادمة ظهر إلى شاشات التلفزة وأثبت لهم أنك ما دمت قوي الإيمان بالله عز وجل فلن يصيبك شيء. وللأسف يعني استغراق النساء في عالمنا في هذا الموضوع يعني أمر عجيب، لأن طبيعة المرأة العاطفية قد تقودها في هذا الاتجاه وهو منزلق خطير. لكن إذا كانت المرأة لديها الثقافة الإسلامية الكافية لا تنساق وراء هذه الأمور، إنما يعني هؤلاء الدجالون والمشعوذون يستغلون العاطفة في المرأة ويدخلون من هذا المدخل. ومن هنا كان حرص الإسلام على حماية المرأة من الاختلاط الغير لازم، يعني حماية المرأة من أن تعرض نفسها إلى التواجد بمفردها في وسط زحام هذه الحياة، فتستغل فطرتها السوية، عاطفتها النقية، تستغل استغلالا سيئا. طيب فضيل الدكتور، من الجانب العلمي ايضا هناك يعني شبه تناقض، لا نقول تناقض عن كلام رسول الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى ولا صيام. يعني هذا يدل على ان الامراض هي بيد الله عز وجل، من فعل كذا يصاب بكذا. لكن في حديث اخر يقول لا يورجن صحيح على مريض. فهنا يقول أنه لا عدوى ولا صيرة، وهنا يبين أن الإنسان إذا قابل إنسانا مريضا فإنه يصاب بالعدوى. أيضا سيدنا عمر في حادثة طاعون عمواس، بعض الصحابة أراد أن يدخل وقال يعني المرض سيصيبنا إن كتب الله لنا وسنموت إن كتب الله للموت. سيدنا عمر كان له رؤي مختلف، أمر الجيش أن يعود إلى المدينة وقال قولته الشهيرة سروا من قدر الله إلى قدر الله. هل هناك يعني أدلة علمية؟ هل وقفت هذه الأحاديث؟ يعني هو بدون شك الناس تتعجل أحيانا في الحكم على الحديث أو الآية القرآنية دون دراسة متأنية، وهذا منزلق خطير. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، يعني يقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وهذا حق. لكن هل الإيمان لأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يتعارض مع الحيطة ضد الإصابة بالأمراض؟ لا لا يتعارض. يعني أنا مطالب أن أأخذ بالحيطة، فإذا أصابني مرض أرضى بقضاء الله وقدره، فأقول لا عدوى ولا طيرة. يعني أنا عشت في بريطانيا لفترة طويلة ووجدت في المجتمع البريطاني تشاؤم عجيب، يعني من أشياء لا لا لا لا يجب تؤمنها. يعني في المصعب مثلا يكتبون 11 12 14 لأنهم يتشاؤمون من الرقم 13 حاجة عجيب. يعني فماذا بالرقم 13؟ يعني إذا رأى أحدهم غرابا لا يذهب للعمل، يعني ينقطع لا يخرج من بيته، إذا خرج من بيته ورأى يعني أمرا من الأمور التي يتشائم منها يعود إلى البيت مرة أخرى. وهؤلاء يدعون أنهم أصحاب علم وأصحاب يعني إيمان بالماديات الملموسة، لكن يبقى الجانب الغيبي في الإنسان، يعني جانب خطير حقيقة. إذا لم يجد يمنع المرور تحت السلم القطة السوداء لها دلالة، القطة السوداء لها. نعم نعم. فأقول يا أخي الكريم، يعني نحن أمرنا ألا نتطير من شيء، نتطير أي نتشاء نتشاء. نعم. يعني العرب زمان كانوا إذا يعني يطعوا الطير فإذا تجه يمينا تفائلوا، إذا تجه يسارا تفائموا، هذا لا أصل له في الإسلام. عفوا صديقي. نعم. يعني هناك حديث. نعم. إذا كان الشؤم في ثلاثة فالمرأة والفرس والدار. نعم. يعني أحيانا يخيل للإنسان أن هناك يعني هناك تعارض، هناك يعني ما نسميه نحن هذه المرة كانت سأل حسن علي هذه السيارة، سأل حسن أريد أن أترك البيت لأن يعني فأله سيء. يعني هذه يعني أحيانا تفسر تفسيرات مبالغ فيها جدا. نعم. الأصل في المسلم ألا يتطير، ألا يتشائم. نعم. يعني أنا أتفائل وأرضى بقدر الله لقوله تعالى طائركم معكم. يعني نعم. يعني القرآن نعم. يرفض موضوع نعم. التطير نعم. بهذا نعم. فأقول يعني إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنه لا تشاؤم ولا تطير، يعني هذا حق. يعني وإذا جاء قضاء الله أرضى به وأقبله. لكن هل يتعارض هذا إن أنا أخذ الحيطة من وباء منتشر، إن أنا أخذ التطعيم ضده، إن أنا ألبس كمامة إذا كان الهواء ملوث؟ لا تعارض إطلاقا. فالناس أحيانا تفهم الأمور فهما خاطئا. يعني الأصل في الإنسان ألا يتشاؤم، الأصل في الإنسان ألا يتطير، الأصل في الإنسان أن يأخذ الحيطة ضد أي كارثة قد تصيبه. نعم. ولا تعارض بين هذه الأحاديث على الإطلاق. يعني استكمالا فقط الموضوع، بعضهم يقول أنا مذهبي إبراهيم عليه السلام بقوله نعم. وإذا مرضت فهو يشفي. نعم. وهناك بعض الأحاديث التي تذكر أن هناك 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب، فيذكرون من ضمن هذه الشروط كما ورد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا يشترطون، أي لا يأخذون بالأجزاء. كيف نفهم هذه التناقضات؟ هو في ظاهر. نعم. نعم. هو طبعا ما من شك أن التوكل على الله يعني وسيلة عظيمة من وسائل يعني حماية الإنسان. نعم. يعني يمكن احنا أثرنا في جلسة سابقة ولا نعم. أذكر نعم. نعم. إلى أن الماء هذا السائل العزيز إذا قرأ عليه القرآن يتأثر به. يعني إذا قرأ القرآن على الماء يعني يتأثر به. فأغلب جسم الإنسان ماء، فإذا رقى الإنسان نفسه بشيء من كلام الله ألا يتأثر الجسد بهذه الرقية؟ يتأثر. يعني فإذا كانت الجمادات والسوائل والغازات والنبات والحيوان يتأثر بالكلمة الطيبة، يتأثر بالقراءة من القرآن الكريم. وأنت يعني نبهت إلى موضوع الجنين، يعني نعم. يجب المرأة الحامل نعم. أن لا تسمع جنينها صراخا ولا عويلا نعم. ولا نعم. شيء نعم. لأنه يتأثر به. نعم. نعم. نعم. فأقول يا أخي الكريم، يعني لابد لنا من التسليم بأن الإنسان مما يحيا في هذه الحياة في إطارين: الإطار المادي الذي يلمسه والذي يتعامل معه بحواسه المدركة، وإطار آخر إطار غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يكون التوكل فيه على الله سبحانه وتعالى والاعتماد على الله هو وسيلة الحفظ الحقيقية. فلا أرى تعارضا إطلاقا. يعني أنا أؤمن أن إذا مرضت فإن الله هو الشافي. صحيح. لكن هل يتعارض هذا من يعني أسأل الطبيب أخذ الدواء يعني استخدم الحمية اللازمة لا يتعارض اطلاقا. يعني ربما هذا يقودني، قرأت مرة عبارة عند احد الطلاب يقول داولته فشفاه الله. يعني استعان بالادويه لكن الشافي في النهاية والله. احد كبار الجراحين المصريين اجرى عملية خطيرة لاحد المرضى، وبعد ان افاق المريض من البنج او من التخدير يشكر الطبيب، يعتقد لو اشكر الله انا جرحته وداواك الله. الله يقول انا جرحتك وداواك الله. الحمد هذا لله. هذا معنى اليقين بالله سبحانه وتعالى، معنى الثقه في الله سبحانه وتعالى، معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى. والناس احيانا تخلط ما بين توكلك على الله سبحانه وتعالى واخذك بالاسباب. لا يتعارضان اطلاقا. انا اخذ من باب بيتي واقول يا رب يعني استرني ووفقني وخذ بيدي واكفني شر يعني ما يسيئني، لكن احتاط اذا رايت سياره مسرعه على القي بنفسي امامها. نعم. يعني اذا رايت يعني خطرا قادما يعني حريق امامي مثلا لا القي بنفسي فيه. نعم. فهناك فرق بين التوكل على الله والاخذ بالاسباب، وكلاهما يكمل الاخر. فانا مطالب بالتوكل على الله حق التوكل. فاذا مرضت قلت اذا مرضت فهو شيء، لكن لا يتعارض هذا مع انني اذهب للطبيب واخذ الدواء والتزم بالحمية التي امرني بها. يعني هذه وسائل. نعم. ويكملها او اصلها التوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذا ما فعله النبي عليه الصلاه والسلام كما قلت انه كان يتداوى هو كان يتداوى عليه الصلاه والسلام. اعزائي المشاهدين، رساله واضحه وصريحه من هذه الحلقه الى اولئك الذين يعني تخالجهم بعض الشكوك حول العين حق، حول انه لا عدوى ولا طيره، حول ان بعض الناس لا يسترقون. اكد البروفيسور زغلول النجار انه لا تعارض البتة بين ان تقوم بالاسباب فتتداوى، لكن انت على يقين تام ان الشفاء هو من الله عز وجل، وانه لا قدره، اؤكد مره ثانيه، لا قدره لبشر على بشر الا بما امر الله عز وجل. فما دمت على طاعته وعلى استقامته فاعلم بانك ناج باذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا على المتابعه. في الحلقه القادمه باذن الله نتوقف عند الساعه يقول الدكتور زغلول النجار يجب ان تكون على عكس اتجاه الذي نحمله، يجب ان تكون عكس ذلك لان الكون كذلك. ماذا عن ذلك؟ تعالوا نتابع في الحلقه القادمه من برنامجكم أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي قد نما عيون وتيقظ كريما عيون نمت عيون رخائي وعين نجد لا تكون Thank you.